فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الميثاق أو منزلة العهد، وكلاهما بمعنى. وأحببت اليوم أن أتحدث عن منزلة الميثاق لنختم بها هذا الموسم الإيماني، عسى أن نلتقي بحول الله عز وجل بعد شهر إن شاء الله في موسم آخر، سائلين المولى جلت قدرته أن يثبتنا على الحق بالحق على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو عنا راض. منزلة الميثاق أيها الإخوة الأفاضل هي من المنازل التي يجب على المؤمن أن يستمسك بها، وأقول هذا الكلام ليس من باب فرض المدائح أو الأوصاف العامة التي تتعلق بأي منزلة من منازل الإيمان، ولكن أقول وأنا أعي ما أقول إن منزلة الميثاق أو العهد هي مما يجب وجوبا على المسلم أن يرعاه في دينه، والغفلة عن هذا المعنى تؤدي إلى كثير من الشرود عن باب الله وإلى بطء التوبة إلى الله عز وجل أو إلى انعدامها بإطلاق والعياذ بالله. والمقصود بالميثاق أن الله عز وجل عاهد إلى المسلمين بل إلى الناس أجمعين، والمسلمون منهم آمنوا وقبلوا هذا العهد فكان ميثاقا لهم، وهذا العهد هو عهد الإسلام وعهد الإيمان وعهد الثبات على الحق وعهد السير إلى الله عز وجل على بصيرة صلاحا وفلاحا حتى يكون أمر الله سبحانه وتعالى من رضوانه ولقائه. وقد ذكر الله عز وجل هذا اللفظ وهذا المعنى أيضا لفظا ومعنى مبنى ومعنى أو معنى فقط في كثير من الآيات، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، ومن ذلك قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الخطاب هو للمسلمين خاصة في هذه الآية، كما أن الله عز وجل خاطب الناس أجمعين، وذلك قوله سبحانه أي بالعهد أو الميثاق: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أنا معهد إليكم، فعاهد إلينا جل وعلا عهدا، وحينما أسلم من أسلم من الناس صار هذا العهد ميثاقا عليه، ولذلك ذم جل وعلا ذم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فالله جل وعلا عاهد إلى الناس كل الناس: أنا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وبعد العهد دخل في دين الله من دخلت الهداية في قلبه، فصار ذلك ميثاقا في قلوبهم واثقهم الله به. وإنما معنى الميثاق في العربية من الوثوق ومن التوثيق، وهو الوثاق أي القيد الذي تقيد به دابتك حتى لا تشرب. واثقه ووثقه ميثاقا ووثاقا أي قيده بحبل أو سبب أو سلسلة. والمسلم حينما خضع لله الواحد القهار فكأنما خيد يديه ورجليه من أن يتحرك نحو الشر ومن أن يخرج عن الصراط المستقيم أو يزيغ. فالمؤمن الذي يستجيب لله مؤتمرا بأمره ويستجيب لله منتهيا بنهيه هذا له ميثاق، وقد استجاب إلى الله عز وجل بميثاق العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وذلك أيضا كان بالمعنى وإن لم يكن باللفظ في الآية التي ذكرناها أكثر من مرة، فذلك قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فصارت تلك الشهادة من ذرية الناس في عالم الغرب ميثاقا وعهدا، فمن وفى فقد وفى، ومن لم يوفي فقد نقض العهد، ومن نقض العهد فمصيره معروف. ذكرناه من قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. العهد يجب أن نراجع أنفسنا في ضوئه وعلى ميزان بنوده وأركانه. كل منا تعلقت بربقته وبذمته مواثيق الميثاق وأركان العهد، لا يجوز لك أن تنقض شيئا منها قصدا وإرادة، وإلا فإن صاحب ذلك أي الناقض لعهد الله مستتاب، وإلا فمصيره الخراب والعياذ بالله. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الميثاق الذي سمي في صيغ أخرى بالبيعة الشرعية، تأخذها من المسلمين، ولها صور متعددة ليست فقط بمعنى بيعة الإمام الأكبر، هذا معنى نعم موجود، لكن هناك معنى دون ذلك وأشمل من ذلك، وهو ما سمي في الشريعة الإسلامية ببيعة الإسلام، حيث كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضايا محدودة، كما وقع في بيعة الرضوان مثلا. من استجاب لهذه البيعة؟ إنما استجاب إليها الأنصار والمهاجرون، أي قوم المسلمون سلفا تبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيله. ونزل في هذه قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى أن يقول جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم جل وعلا، بلا تشبيه ولا تعطيل. وكان من الصحابة من يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا شيئا، يبايع على قضية واحدة أمره ما يسعى إلى طلب رب العالمين. ومنهم من بايع على أن لا يشرك بالله ولا يزني إلى غير ذلك مما تضمنته آية بيعة النساء في سورة المنتهى. النساء كن يبايعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحيث يبايع الرجال بنص هذه فيكون آنئذ بيعة الإسلام، وحيث تكون في حق النساء تسمى بيعة النساء. وكان هذا العهد أو الميثاق ربقة قوية في أعماق الصحابة، بموجبها استشهد في سبيل الله من استشهد منهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا في الدين، وبقي من بقي منهم على العهد لأنه يشعر بثقل الميثاق، حاس بأنه خاطي العهد لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماشي أمن بالله وما يسرق ما يزني ما يسب ما يشرب خمر، لا يفعل شيئا من المنكرات والموبقات، أعطى عليها عهد. فكان إسلامهم من نوع خاص، عهدا بينهم وبين ربهم الذي خلقهم. ثم أيضا ورد من هذا المعنى ما ذكرناه قبل في أواخر سورة البقرة من قولهم: سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حينما نزل قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاستشكل الصحابة ذلك كما بيناه قبل، يعني إذا حاسب الله عز وجل الإنسان على خواطره فلن يدخل أحد الجنة أبدا، لأنه لا أحد يستطيع أن يتحكم في خواطره، والخاطرة قد تلقى من الشيطان الوساوس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. المشكلة استشكل الصحابة ذلك فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الاستشكال. قال لهم ويلكم قولوا سمعنا وأطعنا، أتريدون أن تقولوا كقول موسى إذ قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، رضوا بقضاء الله وقدره فيما وضع عليهم أو عنهم، فرضي عنهم الرحمن بذلك. ونزل نسخ هذه الآية، وذلك في أواخر السورة حينما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو النص، والتخفيف لها ما كسبت وعليها ما احتسبت إلى آخر الآيات. حينما قال الصحابة ذلك والمسلمون بعدهم إلى يوم القيامة، لأنهم يقرؤون الصورة ونزلت فيهم، قال لهم الحق جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة، لأن وقفت عنكم ولم يحاسبكم بما، اخطروا من وساوس الشيطان في قلوبكم. واذكروا ذلك وميثاقه، أي اذكروا أيضا ميثاقه الذي واثقكم به، لأنكم قلتم سمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور، حتى لا ينوي أحد خلاف ما أظهر ويبطن عكس ما يقول. فليس مع الله حيلة ولا تلاعب بشرعه جل وعلا، لأنه سبحانه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الميثاق الذي أخذه المسلمون على أنفسهم بين يدي ربهم وأخذهم الله عليهم واثقهم به، حلكتهم به واثقهم به، لأنهم قالوا ذلك أيضا سمعنا وأطعنا. فإذ تذكر ذلك، أي أن الله أنعم عليك ابتداء، وتذكر الميثاق الذي وقعته بيدك بين يدي ربك وأقررت عليه بشهادة لسانك، فكيف تنقضه بعد ذلك؟ وكيف تخونه؟ إذن تكون ناقضا لعهد الله، وتكون خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين والعياذ بالله. هذا الميثاق هو الذي صنع حركة الإيمان في التاريخ، هو الذي جعل المسلمين يبنون عمارة الأرض من بعد ما بنوا عمارة الإيمان في قلوبهم. ولولاه لخربت الذمم في حروب الردة التي قادها أبو بكر وأعلنها رضي الله عنه وأرضاه. انهزم المسلمون مرة أمام مسيلمة الكذاب، مسيلمة عدو الله الذي ادعى النبوة، جمع جيشه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من المرتدين والمنافقين، فقاتل أبا بكر وجيوش المسلمين، وكانت له حيل خبيثة. فمرة مثلا من بين الحيل التي قام بها أنه جاء بأسلوب عسكري جديد لم تألفه العرب من قبل ولا المسلمون طبعا، فأتبع بذلك جيوش المسلمين ورجعت خيولهم يضرب بعضها بعضا وارتبقوا، وقتل منهم الكثير، حتى جاء الناس فزعين إلى أبي بكر كما قال عمر: إن القتل قد استحر بالقراء، أي حفاظ القرآن وعلماء الصحابة، قتل منهم الكثير في معركة اليمامة، وهي واحدة من معارك حروب الردة، قاتل فيها المسلمون الذين ارتدوا، أي قاتلوا الذين ارتدوا من العرب. قام هذا الرجل المسيلمة لصنع الحيلة، إذ أخذ الشنان الشوي لكي يخرج من اللبن زمن جمع شنة، فنفقها وعلقها على صدور الإبل، وركب الفرسان الإبل، فجعلت الإبل تركض وتضرب بركبانها، تضرب هذه الشنان الجمال تيجري وكيضربوا بركبهم الشكوي من الخوخين، فأحدث بذلك زلزلة وبلبلة، أما غبيك يضربوا الطبولة. فما ترى هؤلاء بمنظر المقاتلين كما هي العادة، ففزع من ذلك الخيل، خيل المسلمين، جيوش للمسلمين هذوك العودان ديالهم تخلعوا لانها رات شيئا غريبا حلت بلاش وحوش غريبه زيها. فاضطرب القرفان وارتبكوا واضطرب المقاتلون من المسلمين وهزموا هزيمه شديده وقتل منهم الكثير في الحمار. نذكر ذلك نحن نتحدث عن الميثاق. اذا استعلى الايمان وقوي في القلوب فان الحيل لا تغني في هزمه ابدا ولا اي وسيله من الوسائل القتاليه الفتاكه قديما وحديثا. ونعلم ما تطورت اليه اسلحه هذا الزمان. قام رجل من الصحابه على ربوه واحد من الصحابه طلع لوحده كليا ورفع سيفه في السماء يقول من يبايعني على الموت؟ فالتف حوله الذين عاهدوا وبايعوا رسول الله من قبل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوه على القتال وقيل في بعض الروايات على الموت. والتف حوله من الصحابة أيضا من يفوز ببركة تلك البيعة ومن التابعين من ود لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مبايعا على العهد والميثاق. التفوا حول هذا الصحابي ونزل به إلى ساحة الوغى وقاتل حتى فتح الله على يديه. ميثاق في حاجة كبيرة لأنها تقطع صلتك بالدنيا وتفتح لك باب الآخرة باب الله عز وجل. استحلت ذلك المعراج الذي تجلى منه حبل الله أنا وهو كتاب الله. كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض كما في الحديث الصحيح. تعتصموا به اعتصموا بحبل الله جميعا. وإنما الاعتصام بحبل الله أن تستجيب للعهد وتجعله ميثاقا يتعلق بذمتك تخضع له وتستجيب لأمره ونهيه وتتذكره كلما كادت قدمك أن تزل. كلما كادت قدمك أن تزل أو أن تضل تذكرت العهد والميثاق ثم رجع بك لأنك موثق من أن تضل أو أن تزل. وأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن بعض العبادات وذكر أنها هي العهد وهي الميثاق كما قال في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد كانت ميزانا للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة من بعده بل ولعلماء الأمة في التاريخ يعرفون بها قيمة الإنسان. كان الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله ينظر صلاح الإنسان في الجرح والتعديل ينظر صلاح الإنسان في صلاته فإن صلحت أخذ حديثه وإن فسدت رماه. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله يقول واعلموا أن خير أعمالكم عند الصلاة فمن حفظها كان لما سواها أحفظ ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وإنما أخذ عمر من حديث نبوي صحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير أعمالكم الصلاة خير أعمالكم الصلاة. ولذلك كانت عهدا بل كانت علامة على استمرار العهد وبقائها لأنها فعل وترك فعل فأنت تقيمها وتستجيب لمولاك فيها تناجيه وتعبده جل وعلا ثم بها أنت تترك الموبقات والمنكرات. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقد بينت قبل أن في هذه الآية من اللطافة والجمال في التعبير القرآني ما نسب فيه الحق جل وعلا فعل النهي للصلاة لأن اللي كينهى وكي أمر عادة هو الشارع رب العالمين أو من ينوب عنه وهو العالم والمصلح. ففعل الأمر والنهي ينسب أصالة لمن يعقل أن يصبر عنه أمر ونهي بينما في الآية نسب إلى الصلاة هيأ لنا الصلاة كأنها نبي مرسل تنهى عن الفحشاء والمنكر حل الصلاة شي بنادم جاي عندك يقول اشتاق الله فضيل تعمرك وتنهاك أن تكون من الفاتقين. شيء عجيب. إذا كانت الصلاة صلاة إذا كانت الصلاة صلاة أي أقيمت، أما الصلاة التي ليست قائمة ولا مستقيمة فليست بهذا الميزان ولا على هذا الشرط، لأن الله قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم من الإقامة، وما يفعله المأموم عادة من الإقامة لا يسمى في الحقيقة إقامة وإنما هو ألفاظ الإقامة. لما يقول قد قامت الصلاة هذه الألفاظ هي الإقامة، ووظيفة تلك الألفاظ إنما هي إعلان أذان التي أذن، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أذانا أيضا، وذلك في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان الأول اللي يكون الصمعة وهو إعلام البعيد ليأتي إلى المسجد، والأذان الثاني وهو الإقامة وهو إعلام القريب الذي بداخل المسجد ليقوم إلى الصلاة. أما قوله عز وجل وأقم الصلاة وأقيم الصلاة أيضا في الآيات الأخرى فليس المعنى أن تكون قد قامت الصلاة، كلا، ذلك جزء من معنى الإقامة. وأقام الشيء يقيمه وقف أوقف كان مائلا أو منكسرا أو ساقطا فأقمته، أراد أن ينقض فأقام مائل وعود ابنها مزيان. فإقامة الصلاة أي أن تجعلها مستقيمة، وما استقامتها أن تكون متجهة إلى الله وإلى الله وحده، وفي ذلك ما فيه من المجاهدة، إنما شيء سهل. إبليس يلقي في روعك من الفتن خنزب شيطان الصلاة ما يفتنك عن إقامتها، فاحتاج إذن إلى مجاهدة، ندخل معه حرب مجاهدة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد عدوك بالقرآن وعدو الله عز وجل، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. نذكر ذلك إذا لنتبين في الأخير أن الميثاق والعهد له صور متعددة، وعلى المؤمن أن يأخذ باله على ذلك حتى إذا كتب الله له أن يقضي لحظة من لحظاته فردا عصمه الميثاق من الانزلاق. ونخص بالذكر من كل ذلك أصول هذا الميثاق، وهي أولا توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا الذي وجب على المؤمن أن يأخذه مأخذ الجد ومأخذ العهد، فكلما غواه أو زين له الشيطان شركا ظاهرا أو باطنا تذكر العهد، عهد الله عز وجل بالتوحيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. توحيد. هذا صراط مستقيم. وإنما التوحيد أن تستقيم على أمر الله عز وجل في عقيدتك مخلصا له وحده. هنا انتصف الشريف مع تحيات أبو هاجر. قد ذكرت قبل في هذا المكان وفي غيره أن زبدة التوحيد إنما هي الإخلاص، إنما هو الإخلاص لله الواحد القهار. ولذلك سمى سورة التوحيد سورة الإخلاص، لم سميها شيء سورة التوحيد، هي سورة التوحيد مضمونا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخلاص. الإخلاص أمر قلبي وجداني، يعني إحساس شعور، بينما السورة تعطينا معلومات عن ذات الله جل وعلا وصفاته. سبحانه وتعالى كما ينبغي له إثباتا وتنزيها. فما علاقة ذلك بالقلب والوجدان؟ علاقته أنك إذا علمت أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وجب عليك أن لا يتعلق قلبك بأحد سواه ما دام كل حوائجك كل مصالحك كل أمور دنياك وأخراك لا يمكن أبدا أن تحصل عليها إلا منه جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني يسميه بالدرجة الزهر، في واحد ما خدمش غير الزهر وربح ونجح، لا مع الله عز وجل ما تنفع شيء الزهر، اخدم حتى صمت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مو الزهر ما ينفع شيء الزهر ديالو مع رب العالمين. فأفعال الله عز وجل لا تقع سدى وإنما هي حكم، هو الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم الخبير جل وعلا، فعله جل وعلا منزه عن العبث. وبذلك إذا حصل هذا اليقين في القلب تعلق بربه مخلصا له وحده، فكلما داخلك شيء من التوجس خوفا على رزقك مما يضر بدينك وبثباتك فاذكر العهد، اذكر العهد: أنا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، واحذر أن تكون ممن نقض العهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تلك نتيجة خسران، ذلك حكم رب العالمين عليه. وكل من أبق، والإباق هو فرار العبد من مولاه، فإذا أبق العبد من مولاه رب العالمين إلى أين؟ فين غادي يهرب؟ وإنما الذي أراد أن يفر إنما يفر إن كان عاقلا كيسا فطنا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هو مصدر الأمن، إذا فزعت ففر إليه. هو مصدر الطمأنينة، فإذا قلقت واضطربت ففر إليه. هو مصدر الرزق، فإذا جعت ففر إليه جل وعلا. فإلى ما إذن وعلام تفر إلى غيره مشركا به ناقضا عهد الإخلاص؟ هذا أول شيء وأهم شيء وجب على المسلم أن يتعلق به، عهدا من الله وميثاقا بقلبه يتذكره يبيت عليه ويصبح، فيكون له حكما حصينا بإذن الله، حتى إذا زل سهوا لذنا وشعر بالأسى يعتصر قلبه وأسرع تائبا آئبا إلى الله عز وجل فيتوب الله عليه متابا. الأمر الثاني بعد هذا أن يعتصم العبد في ميثاقه بالقرآن العظيم حبل الله. هو من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها القرآن. احذروا أن تصيبكم شكوى رسول الله، وقال الرسول: رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذلك عهد أيضا، ذلك ميثاق أيضا. فقد أمرنا بأن نعتصم بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة. تمسيك بالكتاب أولا وإقامة للصلاة، وإنما التمسيك بالكتاب العهد أن تجعله رفيقك في خلوتك في وحدتك وفي جماعتك وفي أسرتك حيثما كنت، ترحل به ويرحل معك. لا ينبغي أن تخلي أيامك ولياليك من القرآن العظيم. ولذلك ذكرنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل في مجلس آخر غير هذا، حيث كان يدرب أصحابه على الارتباط بكتاب الله، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام المروي في الموطأ وفي صحيح مسلم أيضا: من نام عن حزبه بالليل فقرأه بالنهار ما بين الفجر والظهر كان كمن قرأه بليل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة أن يمسكوا بالقرآن وأن لا يفارقوا، يقرؤونه يرتلونه يصلون به، حتى سميت صلاة الليل قرآنا كما سميت صلاة الفجر قرآنا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لأنها صلاة تطول فيها القراءة كما في حديث عائشة، فكذلك قرآن الليل. إنما كان قرآن الليل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه صلاة، وهذا هو المقصود بحزبه، الحزب اللي وضع هذا الحديث ليس كما نفعله في زمننا، كلا، وإنما كان صلاة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وهو قائم يصلي بالليل. وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أي بعض الليل، لو كان له حزب، لو كان له ورد يقرأه، ركبه على نفسه. وحينما ترتب على نفسك القرآن وصار حزب، ما معنى حزب؟ يعني أنه ورد تقرأه على عدد معين من الآيات كل يوم، هذا عهد ميثاق، شيء تدوم عليه، عهد وميثاق. وإنما سمي وردا أيضا عند كثير من السلف الصالح لأنك كأنما تشرب منه. إيش هو الورد؟ الورد هو العين ديال الماء، ما كان يستعمل أحسن أن تقولوا كي ورد العين، ورد يشربه. الورد هو عين الماء أو ساقية مما يرده الذي يشرب. فالقرآن ورد، ونعم الورد إذا شربت منه كل يوم فقاء من الآيات والسور، فإنك بإذن الله لم تعطش يوم القيامة، وإنك بإذن الله تكون ممن يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه، وحوض رسول الله من أعجب الأحواض. قال عليه الصلاة والسلام فيه: حوضي مسيرة شهر، يعني طوله كعرضه مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وزواياه سواء. هذا أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مربع الشكل زواياه سواء. إذا مشيت على الطول تمشي شهر على رجليك عاد تسأل الحوض، مشيت على العرض تمشي شهر على رجليك عاد تسأل الحوض. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وحوله كؤوس كالنجوم. الناس إذا شربوا منه، أي المسلمون الصالحون، فإنهم لا يعطشون بعد ذلك، لن يعطشوا بعده أبدا. الورد الذي يجمع لك هذا الري يوم القيامة هو القرآن العظيم، ورد ترده في الدنيا ويشفع لك يوم القيامة، ويدافع عنك النار، يدفعها عنك دفع، لأنه كلام الله جل وعلا. إذا تمسكت به فنعم المتمسك ونعم المتمسك. إذا شديت فيه شديت المعقول، وانت أيضا تكون آمن محفوظ يقينا لا شكا ولا وهما ولا ظنا، ان تمسك بكتاب الله كان محفوظا يقينا. بسيط، لان القران محفوظ، فمن تمسك بالمحفوظ لا يكون الا محفوظا. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فرب العزه يحفظ كتابه ويحفظ بالتبع كل من تمسك بكتابه. ولذلك كان أهل القرآن أهل الله، كما في الحديث الصحيح أيضا: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإنما أهل القرآن الذين يقرؤونه مقبلين لا مدبرين. فهناك من يقرأ القرآن مقبلا على الله، يقرأ القرآن والقرآن يسير به، أما القرآن هزت البيت لعند الله مقبل، لكن مع الأسف إنا من يقرأ القرآن مدبرا، يقرأ القرآن ويعطيه الدار اللي خلقه غادي طريق أخرى لطريق الفساد والضلال. فلا يكون قارئا حقا إلا من قرأ القرآن متعددا خاشعا ذاكرا يصلي به إذا نشط القفحت قوة في النسب الإقبال، يصلي به الليل من حفظه أو من مصحفه، عهدا عليه أن يقبل على الله عز وجل، وميثاقا واثقه به ربه حتى لا يكون ممن اتخذ القرآن مهجورا ويكون من المقبلين على الله. توحيد الله عز وجل أول العهد، تذكره بقلبك وتتعرف عليه معرفة، تحاول أن تقترب من ربك لتجد جلاله بقلبك، أي تجد عظمته، شعور بذلك، ولا تكون كمن قال فيهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلا يمكنك أن تقدر الله حق قدره إلا إذا تعرفت على جلاله وجماله، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص توحيد الله عز وجل. ذكرنا هذه الأولى، وذكرنا الثانية كتاب الله تمسك به وتقبل من خلاله على ربك، تصحبه معك أينما كنت. والثالثة من العهد الصلاة. الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا كانت هي العهد على سبيل الاستغراق والشمول، كأنه قال كل العهد مضمن في الصلاة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في الصلاة يوجد توحيد الله، وفي الصلاة يوجد القرآن العظيم، وفي الصلاة توجد كل أعمال الإسلام أمرا ونهيا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فمن استقامت صلاته على وزان الدين وعلى الصراط المستقيم فلا يخاف بعد ذلك بركة ولا يخاف غرقا بإذن الله عز وجل. هذه الصلوات الخمس من حافظ عليهن على مواقيتهن وعلى أدائهن بمساجدهن كن له عتقا من النار، ولا يكون جزاؤه آنئذ إلا الجنة كما في أحاديث كثيرة صحاح. من صلحت صلاته على التمام والكمال كان من أهل الجنة، لا يكون ذلك بشرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن هذه الصلاة عهدا، كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه ميثاق. فهي قنطرة إذن تخرج بك من ضيق الدنيا إلى عرض الجنة وسعتها، طريق مباشرة إلى الله عز وجل، صلة واصلة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، كما في صحيح مسلم. من عمل إذن العمل تجديد العهد وتجديد الميثاق، كل مما في نفسه أمور معروفة معروفة، نعم أعرفين بأن التوحيد هو أصل الإسلام، القرآن كتاب رب العالمين، الصلاة هي الصلاة. ولكن هل سألت نفسك، هل قطعت يوما على نفسك عهدا بين يدي ربك، وأخذت على نفسك التي بين جنبيك ميثاقا لخالقها ألا تزيغ عن التوحيد، وألا تهجر القرآن، وأن تقيم الصلاة بتعبير القرآن، تقيم الصلاة يعني إقامة، وأن تستقيم عليه. لو فعلت ذلك إذن تكون قد علقت نفسك بعهد، وجب عليك الوفاء به، لأن العهد لا ينقضه إلا هالك. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيسألك يوم القيامة رب العزة جل وعلا، يسألك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك قلب فيه ذرة إيمان يضطرب أن يسأل عن عهد الصلاة، ويخشى ويرهب أن يسأل عن عهد القرآن، ويفزع أن يسأل عن عهد التوحيد. كل ذلك أمور وجب عليك أيها العبد أن تراجع نفسك فيها، ما صنعت لله وما تركت لله. لو اعتصمت بهذا كنت من الآمنين بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أولئك الذين خافوا ربهم حينما قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وبمجرد خوفك من الله الآن في الدنيا تذوق من طعم الأمن مقدمة من موائد الآخرة. هو رب العالمين في الآية قال لنا بأنه اللي خافوا رب العالمين في الدنيا خافوه يوم القيامة، إننا خافوا من ربنا يوما أي اليوم الآخر عبوسا قمطريرا، فالله جل وعلا يجازيهم ذلك اليوم نضرة وسرورا. الأمن فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. والنضرة النضرة هي الطراوة في الوجه على الوجه ديال الشباب يسمى نضرة. فإذا شرق الإنسان وتجعد وجهه ما بقيت فيه نظرة. ولا يكون الوجه نظرا ونظيرا إلا إذا كان مرتاحا ليس بشقي. حينما يستبشر الإنسان وتنطلق أساريره ويفرح تظهر على وجهه النظرة ولقاهم نظرة وسرورا. الأمن حينما تقرأ هذه الآية وقد انطلق من قلبك الخوف إلى الله عز وجل يتحول ذلك الخوف إلى أمن. كما قال الجليد رحمه الله في دمعة الخشية قال إن العين بها لتدمع وإن القلب بها ليفرح. العين تدمع خشية لله والقلب يفرح لأنه خاف الله. بالضان لا يسمعان إلا في العبادة. إلا في العبادة حينما يسمع الخوف والفرح في عجل ولا كدموع الفرح. في حالك دموع الفرح مختلف تماما. فتلك حالة نفسية أخرى ليس فيها خوف. دموع الفرح ليس فيها خوف وليس فيها حزن. دموع العبادة فيها خوف وفيها ندم على ما فرطت في جنب الله وفيها خوف من لقاء الله. وفي الوقت نفسه فيها رضا عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفيها طمأنينة وسكينة وجمال حتى لتود أن تعيش حياتك كلها دامعا خاشعا. جمال إذن لا يذوق أحد ذاك إلا في هذا في هذا المقام وبهذه المنزلة من العبادة. في عجيب جدا فعلا الصلاة إذن هذا المعنى العجيب إضافة إلى ما ذكرنا. حينما تأخذ ذلك كله عهدا على نفسك وتسائلها ماذا فعلت وماذا تركت فإنك تستحي من ربك تتعلم هذا المعنى. ينتقل خوفك إلى رتبة أعلى وهي الحياة. يصبح الإنسان حيا يحشم الملاهيك لك. ولو كنت وحدك وغلقت عليك من الأبواب سبعة فإن الخطيئة تصيبك بالفزع ثم بالحياة. حشم رب العالمين أن تكون من الخائنين لأنك تذكر العهد وتذكر الميثاق. أتقبل على الخطيئة وفي قلبك عهد نصه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ودبك الدرع عطينا اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. العهد إذن والميثاق كما ذكرت غاية ووسيلة. غاية لأنه عبادة من العبادات حينما تخضع لله عز وجل بعهد وبميثاق هذا في حد ذاته عبادة. والعبادة غاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووسيلة لأنه يعينك على طاعة الله ويحفظك من أن تعصيه فهو وسيلة إلى العبادة. وكل وسيلة إلى العبادة عبادة. الوضوء الوضوء وسيلة إلى العبادة وهو لذلك عبادة. من هنا إذن كان العهد خيرا كله وفضلا كله ووجب علي وعليك وعلى سائر المسلمين تجديد العهد لله خاصة أخذ الميثاق فيما يتعلق بهذه الأصول التي ذكرت مما نص عليها الله عز وجل ورسوله من أنها أخذ عليها ميثاقا من المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم وفقنا أن نكون على عهدك وميثاقك. اللهم وفقنا أن نكون على عهدك وميثاقك. اللهم وفقنا أن نكون على عهدك وميثاقك واجعلنا لك من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارزقنا عزائم الطاعة وعزائم العبادة واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.